مدرسات خارجية تتعرف على الإسلام والمسلمين وهم غير مسلمين. هناك كثير من الدول المختلفة في العالم كله في أوروبا وأمريكا وغيرها يقوموا بدراسات عن الإسلام وعن الأزهر وعن المسلمين. فالكثير منهم عندما أجلس معهم هنا يقولون لكن من الواضح لنا أن هناك عند المسلمين أزمة حقيقية عندما يتعلق الأمر بالتفسير يتعلق الأمر بالمرجعية وعن فهم النصوص. فبفهم وإدراك هذه الأمور التي سيتحدث معكم الدكتور أحمد ربيع شأنها بإذن الله تعالى سيتسنى لكم توضيح هذه الأمور بشكل جيد لأنها بالفعل تمثل عاملة مهمة فيما يتعلق بالمنهج العلمي عند المسلمين. أتمنى أن تستفيدوا من هذه المحاضرة بإذن الله تعالى. وضع سريع لأخبركم أن هناك أيضاً رواق للغة الإنجليزية يقوم بتقديم برامج باللغة الإنجليزية لغير المسلمين والحديث الإسلام وأيضاً يتم ترجمة خطبة الجمعة الآن إلى اللغة الإنجليزية والفرنسية والألمانية. وهناك أيضاً برامج باللغة الإنجليزية حتى تكونوا على دراية هذا الأمر وأيضاً تصيروا من هو بحاجة إلى الحديث الإسلام. نحن نعقد لهم برامج باللغات الأجنبية حتى يتسنى لهم أيضا دراسة العلوم الشرعية باللغات الأجنبية. شكرا لحضراتكم والآن مع الدكتور أحمد وهذه المحاضرة. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. يعني أنا الذي أشكر بأن أكون بين يديكم متعجبا. نحن الذين نشكر بكم في هذا المكان. المحاضرة هي مفتاح لما سوف يتلقى من علوم في هذا المسجد الجامع العظيم المبارك. أنتم أولاً أعليم في الظلة الفاطمية قبلة القديمة مكان ده من أوائل ما من أحد تقلد في الأزهر الشريف موصباً أو كان عالماً متقناً إلا وجلس في هذه القبلة مصلياً. أي حد كان تلقى منصب لأن هذه القبلة كان يقرأ فيها صحيح البخاري، كان تعقد فيها مجالس الذكر، وورد عن بعض شيوخنا أن في هذه هذا المكان على الخصوص يستجاب فيه الدعاء. والنهارده أنا هتكلم مع حضراتكم بمواقف وإبراز بنت الأزهر اللي مش هو أعملها ولا حوائط ولا أسقر ولا حاجة. الأزهر منهج علمي. الأزهر 1000 سنة يحمل مواريث النبوة قائم على الشرع صيانة ورعاية وحفظ. نتكلم عن الأزهر المكان والمكانة، نتكلم عن الأزهر المنهج والطريقة، نتكلم عن الأزهر المواقف والرجال. كم نقطة أو كم محور؟ 3. الأزهر المكان والمكانة، المنهج والطريقة، المواقف والرجال. أول شيء المدخل في شيء اسمه فقه الاصطفاء. شيء اسمه فقه الايه؟ ها؟ الاصطفاء. والاصطفاء قد يكون للإنسان وقد يكون للمكان وقد يكون للزمان. يعني مثلا اصطفاء الإنسان، اصطفاء الأنبياء والأولياء والشهداء، إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران إلى الآية. يبقى في اصطفاء يا جماعة إنسان. رقم 2 اصطفاء مكان. فربنا سبحانه وتعالى اصطفى أماكن في الأرض. اصطفى البيت الحرام، المسجد الحرام، المسجد الأقصى، المسجد النبوي، المساجد في الأرض، هذا الجامع. وأقول لكم الجامع هو جزء من دار الأرقم إلى أبي الأرقم. أنا هرب لكم. هنربط الجامع الأزهر بسلسلة من النفوس باستخيط كده بمين يا جماعة؟ بدار الأرقم إلى أبي الأرقم. اللي هي إيه؟ أول معهد علمي حقيقي في الإسلام، أول مدرسة علمية في الإسلام في مكة المكرمة، وكلكم شيوخي وأساتذتي في هذا المدرسة. لأن العلم اللي انصب من الجناب النبوي في صدور الصحابة في دار الأرقم من أبي الأرقم بدأ ينساب إلى من؟ إلى التابعين. ومن رحم التابعين خرج الأئمة الكبار الفقهاء. ففقه الإمام أبو حنيفة أو الإمام الشافعي أو الإمام أحمد أو الإمام مالك أو غيرها من المذاهب، إحنا عندنا أكثر من 80 مذهب، المشهور منها الثمانية المشهورة والأربعة اللي ربنا كتب لها القبول، وده العلل والحكم من الممكن نقولها في اختيارات المنهج الأزهري في باب الشريعة والعقيدة والتزكية. فبدأ العلم ينتقل من الصاحب الكرام كمنهج، مش بس مسائل، كمنهج. عاوزك ترجع لأمر النبي صلى الله عليه للصحابة، لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة، وشوف اللي الذي تولد عن فهوم الصحابة هي المدارس اللي احنا عايشين فيها دلوقتي. فهم قال لك البني قصده البني قريظة دول في غزوة الأحزاب هذا المسلمين، فاحنا نعمل ايه بسرعة نلحقهم؟ ده فهم المقصد. واحد تاني وقف عند ايه يا جماعة؟ عند ظاهر النصر. قال لك لا، لذلك ابن حزم ده اصل يعني اقطاب مدرسه القاهريه، هو يعني هو المؤسس والمنظر. ها يقول لك لو رحنا منتصف الليل هنصلي العصر منتصف الليل، ماليش دعوه. فانا عندي مناهج. المعهد ده بقى عمل حاجه غريبه، جمع بين المدرسه النصيه التي تقف عند النصر والمدرسه المقاصديه، واتى بمنهج وسط وحافظ على الثوابت بدون افراط ولا تفريط، بس بيعلم ولاده ان في مناهج للنظر، بيعلم ولاده ان في مسالك للعلم، بيعلم ولاده ان في علوم الوسائل وعلوم المقاصد، علوم قال عشان لما تيجي تمسك كتاب ربنا وتقرا لا تحيد عن المقاصد الشرعيه الكبير ولا تنزل الايه تنزيلا غير صحيح. وألفت النظر لشيء قبل الإمام السيوطي لقطة مهمة في كتاب الإتقان. الإمام السيوطي في الإتقان بيتكلم، والسيوطي من علماء الأزهر، عاش في هذا المكان وتربى في هذا المكان، يعني المعهد ده عظيم قوي قوي. فسيدنا الإمام السيوطي له كتاب اللي هو الإتقان في علوم القرآن، هو يعتبر الكتاب الإيه؟ العمدة في علوم القرآن. طبعا كتاب البرهان الزركشي المعتمد، ويجي بعديهم برضه عالم عظيم من علماء الازهر سيدنا الشيخ عبد العظيم الطبقاني في كتاب مناهج الحداد، وده كان مستسلم ليه في كليه اصول الدين بالقاهره، رفع الله من قبلها وقدر شروط الله. فيبقى خدوا بالكم المعهد ده لما جه ينظر في المناهج، فجينا الامام السيوطي قال لك ايه؟ انا برضه قابل سلسله الوحي انا نازل، بس بفرح لك لان المحاضره دي هي عباره مش محاضره. ده انا بعمل لك صدمه معرفه عشان تبدا تبحث، مش محاضره، صدمه معرفه بس عشان تبدا. هو ايه ده؟ هو ايه المكان ده؟ هو الحال زي لما واحد فيكم سال شويه سيدنا الدكتور محمد مهنا بيقول له كثره في السؤال وكذا، كان الشيخ صالح الجعفري في دروسه وهو طالب صغير درس في الازهر، فيجي يتكلم يروح واحد ياخذه كده في ظهره، اسكت ما اسالش، يجي يتكلم يروح طالب في ظهره، اسكت. فراح الشيخ بقى مولانا وانا بقى اقعد واقعد اسالك كتير، وبعدين كل ما نجي الردود قال له يا ابني اللي عاوز ياكل العسل يتحمل القرص. فالعلم مش كده، وهقول لكم الات العلم مش حكم، شيخ فتاح وعقل فجاح وطلب الالحاح، ومن قبل ذلك ايه؟ يعني منهج كتب صحيحه، ده اللي احنا بنقوله. ارجع للحته بتاعت الامام السيوطي، فبيقول لك ان اول ما نزل ان القران يقرا، يعني ايه اوائل يقرا؟ عشان ما حدش يقعد يدور ويقول لا، يعني قصده ايه؟ اوائل ما نزل، اوائل ايه؟ يقرا، اوائل القلم، اوائل المزمل، اوائل المدثر. شوف كل اللي انتم بتسمعوه من قضايا التجديد تبدا من مفتتح ايات الوحي وخواتيم الرساله. ايات مفتتح الوحي فيما ذكرناه من ترتيب هذه السور، وخواتيم الرساله في حجه الوداع وخطبه الوداع فيما فيها من اوامر ونواهي. لو عاوزين الوسطى تستقيم. لما يجي الإمام السيوطي يقول لك أن أول ما نزل من القرآن اقرأ، أول ما نزل من القرآن اقرأ، ثم المدثر، ثم أوائل إيه؟ القلم، ثم المدثر، ثم المزمل. والإمام الألوسي في التفسير نقل ذلك عن ابن عباس، يعني الكلام عند أهل العلم معتمد. طب ايه فائده الترتيب ده يا جماعه في اعاده تشكيل عقلك كمسلم؟ ترتيب ثلاث مسالك: مسلك العلم، مسلك العباده، مسلك الدعوه. مسلك العباده العلم، المدخل بتاع الدين قال له فاعلم انه لا اله الا الله. يبقى الامه الان محتاجه ان تدمج بين الايمان والعلم، وان تقرن بين العقل والنقل، وان تقرن العلم بالعمل، وكيف ان يكون كل ذلك مقرون بالامل، زي الامل الفسيح اللي اتكلم عنه الامام الموردي. فنرجع للمساله الرئيسيه، ان الامام السيوطي بيقول لك ان اول ما نزل من القران اقرا، عاوزك تفتح المصحف وشوف في اول ست ايات نزلت من القران الكريم، هتجد فيها الامر بالقراءه مرتين صريح، اشتقاق ماده العلم ثلاث مرات، الامر ذكر القلم مره، ذكر الانسان ثلاث مرات. يبقى الدين ده والمعنى ده يا جماعه في مرتكزاته خدها من اول ست ايات، ده دين اول ست ايات فيه لسه ما قالوش يا ايها المذنب من العباده، لسه ما قالوش يا ايها المدثر اللي هي الدعوه، بيركز له على ثلاث مناحي، يقول له جيب له سته القلم واقصد له بيه واذكره، وبعدين يذكره الامر بالقراءه مرتين، ولذلك علق اهل العلم ذكر الامر بالقراءه مرتين في اول نزول القران لنعلم ان هناك قراءه في الكون المنزول، ها؟ فهذا هو ايضا كتابه، فهناك قراءه في الكتاب الايه؟ المستور بالتدبر، وقراءه في الكتاب المنظور بالتدبر. فلذلك كررت كلمه اقرا مرتين في اول الاوامر عشان الامه تجمع بين علم يقربها الى الله وعلم يجعلها سيده في الكون. خلوا بالكم في اللقطه اللي هقولها لكم في قضيه انت سيد في الكون ولا سيد على الكون، عشان المعنى ده بيفرق قوي ان كونك سيد في الكون او سيد على الكون. فنرجع لاصل المساله، انه بيقول له الاول خلي بالك الدين دوت مرتكزاتك كراجل عالم وازهري. ما احنا عندنا علماءنا كده قالوا لنا يا جماعه اوهبوا اولادكم للاسلام فدخلوهم الازهر ووصوهم بالسالم من اجل الاول. فالازهر بقى حاجه عظيمه، وبالتالي محوريه الانسان، مركزيه العلم، منظوميه القيم. محوريه الانسان فيقولوا لك ثلاث مرات. مركزية العلم فيجيب لك اشتقاق مادة العلم ثلاث مرات ويؤمرك بالقراءة مرتين ويذكر لك القلم مرة، مش كده وبس، وبعدها على طول زي الترتيب اللي نقلناه عن الإمام السيوطي والألوسي، إنه قال له نون والقلم وما، يعني يقسم له بالقلم، يبقى الأول ذكره ثم أفرده من إيه يا جماعة؟ بالقسم. على إيه بقى؟ على أنك إيه؟ ما أنت بإيه؟ بنعمة إيه؟ ربك المسلم، يعني التعقل. يبقى قبل ما يقول له يا ايها المزمل اللي هي العباده، امر بالقراءه والكتابه والتعقل، ده المفتتح، وده يتسق مع قوله تعالى فاعلم انه لا اله الا الله. رقم اثنين قال له بعد ما تجمع العلم، لما يبقى عندك علم وتحصله وتسهر عليه، يعني لما تيجي تقرا يقول لك جلس احد المشايخ يتعلم في الازهر 30 سنه وما خرجش خارج الجامع فلم يشترك لذلك، ما طلعش بره الجامع 30 سنه. الازهر كريم من نص شوال كده يفضلوا يدرسوا لغايه نص شعبان، ومن نص شعبان يخرجوا من نص شعبان الى نص شوال يروحوا بيوتهم. فلو رجعتم لكتاب الخطه التوفيقيه لعلي مبارك فيقول لك ان صاحب الازهر كان فيه 10,000 طالب. فال 10,000 طالب كانوا اللي من اهل من مصر، مش عارف رواق الصعايده الشرقويه كذا كذا، ينطلقوا وينسابوا فين؟ في ربوع مصر. يقول الله بقى قصه الايام بتاعت مين؟ بتاع طه حسين، يقول لك ازاي كانوا بيستقبلوا ابوه المعمم. على فكره قراءه الادب من اهل الواقع، قراءه السير الذاتيه والتراجم من اهل الواقع، تعلم او تقرا. اقرا كتاب النهضه سير اعلامها الدكتور محمد راجل البيوفي عشان تعرف ان المعهد ده طلع علماء خدموا الدين بجد. فنرجع للحته الاهم الادق بتاعتنا، ان لما انت تحصل العلم والمعرفه اوعى تكون ما بقتش شيخ. لا، اسلم شويه عن نفسك. ترجم العلم العباده لحال مع الله، لحال مع مين؟ خلي بالك من كلمه ايه؟ حال مع الله. في شيء اسمه الادراك وشيء اسمه الفعل، الحال وشيء اسمه الفعل. ده باب التوبه. يعني لما تدرك ان انت مذنب ده ادراك، ده نعمه ان يجعلك تدرك انك مذنبا. بعد كده تدخل في الحال اللي هو الايه؟ الندم. بعد كده تنتقل للفعل اللي هو الاقلاع. فخلي بالك العلم لوحده من غير ادب مش هينفع، من غير عباده تهند مش هينفع. فلذلك قالوا يا ايها المزمل، ايه الحكم الايه؟ مش معنى الليل عشان عباده ما فيهاش رياء، ما فيهاش الفقر، ما فيهاش سمعه. يبقى اربط كده اتقوا الله وايه؟ ومن يتقي الله يجعل له، يبقى القضيه محسوبه. يبقى المدخل للعلم اقتراب الله يا جماعه بتقوى الله بالعباده. لما تحصل العباده وتحصل العلم وتحسن طباعك بالعباده، اذا تشبعت بالعلم والعباده، عندها تخرج على الناس بالايه؟ بالدعوه يا ايها المدثر. فلما انقلب المثلث فخرج البعض يا ايها المدثر قبل ان يحصلوا الامر بيقرا والادراك بالقسم بالنون، وقبل ان يهذبوا طباعهم بالعباده ومعنى المثلث. وصلنا الى الجالسه التي وصلنا اليها ان هناك حكوما ضيقت ما وسعت الشرع. ولذلك الاصل في التضييق، احفظوا العباره دي، الاصل في التضييق ضيق الباع. ده كده اسمه ذراع، ده اسمه ايه؟ ذراع، ده اسمه باع. يبقى الاصل في التضييق ضيق الايه؟ الباع وقله الفهم والاطلاع. فلما يجي معهد زي ده استقرا ما تلقته الامه بالقبول على مدار الاف السنين، مئات السنين مع ذلك. فبدا العلم ينسال من دار الارقى الى الصحابه، ثم بدا ينسال الى الائمه اللي منهم الائمه الاربعه اللي دارس فيهم فقه يستطيع ان يرد كل مذهب من مذاهب الفقه الاربعه المعتمده الى مجموعه من الصحابه، صح ولا لا؟ ارجع كده لفهوم ابن مسعود وفهوم ابن عباس وسيدنا عمر بن الخطاب، هتجد اطروحاتهم وافكارهم مبثوثه في مناهج المذاهب اللي كل مذهب له قواعد ضابطه اسمها القواعد الفقهيه لكل مذهب، وفي ادله عنه. فادله الامام مالك تختلف عن ادله المذهب الحنفي، وده ابن بيئه وده ابن بيئه، وده ليه معطيات وده ليه معطيات، وكله خدم دور ربنا. ليه؟ لان هذا الاختلاف كله في الفروع، في الفروع، وكانوا يعرفوا قوي طول عمرهم، كانوا يجددوا دور ربنا من القرن الاول الى هذه الايام، بس كانوا يعرفوا ان التجديد مش معناه التمديد، وان التسهيل مش معناه التساهل، وان المراجعه لا يعني عدم كده لا تحصل، يعني التجديد لا يعني التمديد، والمراجعة لا تعني التراجع، والتسهيل لا يعني التساوي، والمواجهة يجب أن تكون للإفراد والتفريط، المعنى تشتغل. فبدأ العلم ينسال من الصحابة في المدارس دي، فبدأ يظهر لنا الكوفة والبصرة، واللي درسكم فيكم لغة يشوف المدارس دي ازاي حتى ليها أثر كبير في اللغة، صح ولا لا؟ يبدأ اليمن، وصحابة يروحوا اليمن، وصحابة ينزلوا فين؟ مصر، ويبنوا الفسطاط، وده عمرو بن العاص اللي فيه كبار الصحابه واللي قاعد فيه الشافعي يدرس. فبدا تخرج معاهد علميه في الشام وفي مصر وفي الاندلس. السلسله عماله تتسع هيك، واخدين بالكم؟ فتيجي الامه تنكر على يد مين؟ التتار، ومن قبلهم الصليبيين، الصليبيين وبعدين التتار. طب التتار عملوا حاجه عجيبه، كانوا مدركين عاوز توقف امه بالكتاب بالعقل، فاخطر ما فعلوه ان هم هدموا المكتبات واحرقوا الكتب ورموها في ليبيا وكذا وكذا. فبدا العلماء يفرون منين؟ من العراق. يروحوا فين؟ طب ما الاندلس وقعت علماءها جوه مصر، فلما الاندلس وقعت علماءها جوه الارض فاستقروا. بعدين علماء الشام بداوا ايه؟ حبه حبه يجوا، فنجد الامام العز يسيب الشام ويجي مصر، ولما يجي مصر يلاقي مدرسه بتربي ولادها. فالامام المنذري صاحب الترغيب والترهيب اول ما يقبل الامام ابن العز بن عبد السلام ويقرؤون قواعد الاحكام والصبر، من اوائل من لفت النظر الى قضيه ان هذا الدين يدور في فلك المصالح والمفاسد ويلفت النظر الى هذا الامر ابن العز. فارجع تاني للحته اللي انا عاوز اقولها لك، ان بقى علم العراق والكوفه وقرطبه وكله يسفل في الازهر. فبدا المعهد ده ما يفرقش من الناس. فالروايات تقول لك كان عندنا اكثر من 30 رواه. 30 رواه. واصل المعهد ده في التربيه، في التربيه. ابنه بيربي انسان. بيربي يا جماعه انسان. تشبع بالنفس من محمد الرحيم. تشبع بانسانيه هذا الدين. فلما نيجي نقرا كده السلسله بدا العلم ينسان. طب المكان ده بقى له كام سنه؟ موجود في مصر. ده أكثر من 1000 سنة، يعني أكثر من 1000 سنة وسبعين. طب ما في مدارس علمية حتى عندنا في مصر، قناة أحمد الدكتور ده مدرسة فين دلوقتي؟ عمرو بن العاص درس فين الصحابة فين دلوقتي؟ كمدارس. ها؟ اشمعنى ده اللي بقى والباقي دفر كمدارس علميه؟ اشمعنى ده اللي بقى؟ اقول لكم بقى ليه؟ اربطها بالقصه الاولانيه. الامام مالك رضي الله عنه وارضاه لما الف كتاب الموطا اقبل عليه الامراء والخلفاء والوجهاء يقدرون فيه العلم الجاهلي. صح ولا لا؟ راجل عالم. فبداوا الامام مالك رضي الله عنه وارضاه في بقى في ناس طلبت العلم الدنيا. قال لك الله ده الامام مالك دوت الامراء والخلفاء كلهم بيخبطوا على بابه. فلو احنا الفنا موطا كان موطا نحوس ما حسن الامام مالك. صح ولا لا؟ فالفوا كام كتاب وسموهم برضه بالموطا. 40 موطا. 40 احد تلامذة الامام مالك قال له الحق سيدي. قال له في ايه؟ قال له كثره الموطات ونخشى على الموطا الاصل من ضياعه. فقال له كلمه هي اللي دون عدل الازهر. قال له يا ابني ما كان لله بقي. ما كان لله بقي. يقول لك فاندثرت كلها. فلم نجد كتابا يحمل كلمه الموطا ما لقيناش مخطوطه. ما فيش مخطوطه اسمها الموطا. الا ذكر موطا ابن زويل ذكر اسمه ولم يذكر رسمه. يعني بيقول لك ايه؟ في كتاب اسمه موطا ابن زويل طب ادونا نسخه منه. طب مخطوطه. روحوا مش عارف اكبر مكتبه في العالم بتاعت الانجلش دلوقتي تلاقي عندهم حاجه. روح الحجاز روح اسطنبول روح الازهر روح الدنيا جمعوا لنا مخطوطه ولا حد يتكلم. يبقى ما كان لله هو المعهد ده كل حاجه كل عمود التصق به عالم او عالم او طالب علم. سيدنا الشيخ نور الدين عدل حد عارفه؟ كان اصول الدين حديث. مفيش حد هنا اصول الدين حديث؟ ده شيخ الشيخ نور الدين عدل من كبار علماء الشام عجل الله لها بالفضل. فالشام عارفين انت الازهر اول افزتهم هم اللي ادوهم حلول خلاقه لحظه المأزومية اللي اتعلموا ايه؟ فسيدنا الشيخ هو الدكتوراه تحته في الحديث من هنا اسلوب الحديث وجه في مصر هنا عمل مجلس قراءه صحيح كده. فيقول لك انا جلست مع مجموعه من اصدقائي مجموعه التعليم علماء كده وكل واحد فيهم ادرك كيفيه الاقبال على الله. فقال لك فليتقرب كل منا بشيء الى الله. شفتوا انتوا الثلاثه اللي دخلوا الغرفه وكل واحد فيهم قال لك كل حاجه ربنا يفرق الصخره. فواحد يقول لك كذا وكذا وكذا على نفس المنوال. هو راح سيدنا الشيخ نور الدين عدل قال اتقرب الى الله عز وجل بحبي لنزل الشيخ. لما بندافع عن المعهد ده بندافع عن عقل المسلم حمد دين تلقز يقول علوم اللغه فيها شديد التحقيق بعد الغزو الصليبي والتتالي وبدا يحفظ الدين ويحفظ الاسلام وبدات العقول النيره التي ابرزت للامه فهوما خلاقه عند معزوميه الواقع هم اللي تعلموا. خلي بالك الكلام ده مش تعصب ولكن ده استقراء. ده استقراء حقيقي. يعني لما يجي حد يقول لك فين كذا المدى المدرسه دي لما بتعلمك ان تجمع بين المعقول والمنقول بتزاج بين العقل والنقل مع ادراكنا الخطه ان الوحي ورقم واحد في مصادر المعرفه. مفيش مزاج مصادر المعرفه عندنا كاهل سنه وكمسلمين عامه القران والسنه اللي هو الوحي بعد كده ايه؟ العقل بعد كده التجربه خلاص. وفي بقى الطرق اسمهم بيدخلوا الالهام ويتجلد الالهام عند علماء الاصول مش مصدر من مصادر المعرفه. الغرب ما عندوش واحد. الغرب عنده ايه؟ عقل وتجربه. فاصل المشكله بيننا وبينهم ان احنا نتفق الاول على مصادر المعرفه. فلما تحب تعمل اي مناظره مع اي حد الاول قول له مصادر معرفتك ايه ومصادر معرفتك ايه. فلما تيجي تقول له تقعد تكلمه قال الله وقال الرسول وكذا وكذا وهو اصلا مش في ذهنه ولا في شيء خالص. تعالى يا مولانا تعالى امسك الميكروفون قول للناس انت منين وجاي منين عشان تقابل ايه. السلام عليكم ايها الاحباب. انني من غينيا وناكري في غرب افريقيا وجدي درس في الازهر في القرن بدايه القرن المادي يعني كان ازهريا ولما رجع إلينا لقب بالربيع الأزهري. يعني فلقب بالربيع الأزهري فحبنا لهذا العلم الأزهري جذبنا إلى هذه البلاد حبا لمشايخها وحبا لعلمائها وأفزادها كهذا الشيخ أكرمه الله سبحانه وتعالى. فأنا يعني أتشرف كثيرا عندما ألتصق كما يقول الشيخ بعمود من أعمدة هذا الصح المبارك. ففتح الله علينا جميعا فتوح العارفين. يعني أنا أقيم في فرنسا في يومنا هذا أقيم في فرنسا، فجئت إلى مصر زائرا لعلمائها وآثارها العريقة الأصيلة. فبإذن الله تعالى نحن دعاة في أوروبا ولتوسعة الآفاق العلمية الأزهرية يعني أثرت فينا كثيرا. فهذا الحب هو الذي حملنا إلى هذه البلاد. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يفتح على الجميع فتوح العارفين ونفعنا الله بعلمائنا الكرام عليه الصلاة والسلام. مولانا قعد يتواصل معايا بقاله يمكن 3 أو 4 شهور من فرنسا ويتواصل وعاوز يجي مصر وعاوز أبقى وعمال يتابع العلماء وجاي مخصوص من بلد وهو مهموم يقول لي أنا استقرأت يا مولانا في أوروبا الفهوم المختلفة فكيف شوهت الإسلام فأدركت بعمق تربيتي وبيتي وبصورتي إن إحنا عالم المفروض إن أصغر من زمان إن أنا لازم أجي الأزهر. فرتبنا موعد وجينا على المحاية فخر طويل راح لسيدنا الشيخ طه حبيشي وبدأ عمال يزور العلماء ويدور عليهم. أهو ده لخطة عملية إزاي إن المكان ده مأثر في العالم بس إحنا مش واخدين بالنا؟ ازاي ان الازهر الناس بتحبه واحنا مش واخدين بالنا؟ ازاي ان علماء الازهر لابد ان يدركوا شرف ما اوكله الله عز وجل ووكل اليه من حمل مواليه. هديكم امثله عشان تعرفوا قيمه الازهر من خلال المدخل بتاع مولانا. الشيخ جاد الحق رحمه الله، شيخ جاد الازهر واستمرار الاساتذه بالدين الفقه والاصول وله فتاوى في 4 مجلدات مطبوعه وله كتاب في النهوض في الفقه الاسلامي وله بعض الطروحات الاخرى يعني حاجه فذه وصاحب مواقف فريده. لما راح باكستان الرئيس ضياء الحق يستقبله على سيدنا الطيار فيقول له يا مولانا يا شيخ الازهر البروتوكولات بتدرج رئيس وزراء وانت رئيس الدوله البروتوكولات دول ما ينفعش يعني يروح يستقبله رئيس وزراء على نفس الدرجه يستقبله حد. قال لهم كم رئيس دوله في العالم؟ قالوا لي كله. كم ملك كله؟ كم رئيس وزراء كله؟ كم شيخ للجامعه؟ قال لهم واحد. قال لهم جئتوا من اجل ذلك اللي هي يكون على شرف استقبالك. حوالي مماليا تسمعوا عنه؟ ايوه حوالي مماليا من كبار الزعماء تحول في الجزائر يجي من الجزائر مشي عشان يتعلم في الازهر ويرجع لترجمته وابعد يعمل كده بحث عن قصه حياته اختارت مجموعه رسائل وابحاث عن اوله وهو جاي في الطريق في الصحراء يهجم عليهم زب يهجم عليهم زب وهو معاه واحد ثاني بحر فقاعد الزب هياكلهم فيروح مطلع شمعه بسرعه وقايد فيها قايد الشمعه فيقول له صاحب يقول له اشمعنى؟ قال له ما انت لو قريت كتاب الحيوان بتاع الجاحظ يقول لك ان الحيوان لما يشوف النار يجري. شفت لما تقرا فيه بيوسع معاك ازاي؟ فيبدا يجي يتعلم في الازهر الشديد ولما الباب الاكبر يروح يودعه على باب الطيار يروح معاه يطلع. وديكم شفتوا لما الامام الطيب راح اندونيسيا او لما راح المانيا او غيره اي حد لابس العلم دي عظيم قوي. بس خلي بالكم العلم مش كل خيط في العلم ديت ادب. ادب يقول جلست بين يدي شيخي اتعلم منهم العلم والادب 20 سنة فتعلمت منهم الادب في 18 وجلست لي اتعلم منهم العلم في عملي ويا ليتني اتعلم منهم الادب. الادب اللي كان يقول ايه؟ ان كان في الصحن ده سيدنا الشيخ البجولي. سيدنا مين؟ لابراهيم المجهول شيخ الاسلام صاحب جوهره اللي انا اقرا عليه اللي احنا درسناه ايه؟ ده بقى ده حاجه فزه الامام المجهول. الامام المجهول تنافس على المشيخه مع سيدنا الشيخ مصطفى بن مبارك. مصطفى مين؟ وده برضه من كبار علماء المذهب. قالت المشيخه لمين؟ للشيخ المجهول، بس المجهول اصغر سنا من سنا مين؟ سنا الشيخ مصطفى. فكان الشيخ البجولي بيقولوا يوميا كده بعد صلاه المغرب كرسي من الكوف عارفينه الخزعان ده، ويقعد في الصحن هنا كده زي كان شيخ، ويقعد ويبدا الطلبه والعلماء ينسابون عليه ويقدمون هذا. فكان سيدنا الشيخ مصطفى طبعا لو احنا قرانا ده ان الكتب تقول لك ده كانوا بالالاف، الشيخ مش هيلحق يشوف مين اللي بيسلم عليه. فكان سيدنا الشيخ مصطفى من الأنباط يندسوا بينهم. في يوم الشيخ البجولي أكشف، قال له حتى أنت شيخ مصطفى؟ قال له حتى أنا، لقد اصطفاك الله علينا وجعلك شيخ للجامعة. ارجع لكتاب أخلاق العلماء للشيخ أبونا محمد سليمان قاضي شرعي البجولي. لا، أخلاق العلماء للشيخ محمد سليمان كاتب فيه المواقف اللي كان عايش في الفتره دي. فكان يحكي لك محمد سليمان مثلا ان هو كان العيله بتاعتهم كلها يا مولانا كان في سخره زمان، يقول لك الشيخ البجولي جاب ورقه كده صغيره وقال له ابننا القائم على مديريه مش عارف ايه اعتني بفلان، يقول لك فهذه الورقه رفعت قدرنا بين القلب وما بقيناش حد ياخدنا في سخره او في اي شيء، عشان بس شيخ الازهر اللي هو شيخ الاسلام قال لهم خدوا بالكم من فلان. الشيخ عبد الودود شلبي عامل كتاب اسمه الازهر الى اين، كان رساله توجهها لسيدنا الشيخ سيد طنطاوي، فيقول له يا صاحب الفضيله انا رحت بورما وبعدين بعد ما صلينا بورما كان معايا صحف في مصر، فبعد ما خلصنا صلاه الصحف والحذاء بتاعهم ده اتسرق. الناس دول على فكره ايمان ايمان، اسلام اسلام، ديانه، ومع ذلك الناس في هذا المكان ان يسرقون شيئا. فقال له بعد ما انتهينا من الصلاة هذا الصحفي لم يجد ذلك، قال لك لأن القوم علموا بأنه مصر القاهري، وما دام أنه من مصر والقاهرة فلا بد أن يكون قد وقع بحذائه تراب الأزهر، فأخذوا يتدافعون. ما بقولش الكلام ده من باب أقول لك تبارك، لا إحنا حكاية مختلفة في القرن 21 عصر مختلف عصر صناعة المعرفة، بس عاوز أقول لك شوف قد إيه الناس بتحب الأزهر اللي هو في الاساس صوره ذهنيه بنت على صياد الدين وصياد العلم. لذلك الشيخ محمد النجار وعبد الرحمن النجار وده كان مبعوث للازهر في الصومال، فيقول لك نزلت في منطقه اسمها جوبا العلوي في الصومال، وبعد ما قعدت كلمتهم كده قالوا الناس وانا جاي فيها شفت راجل عجوز ليه جه فوقفوني، فجاء الرجل ثم مسح على جبهه الشيخ عبد الرحمن ثم نظر للسماء وقال، وده على فكره موجود في رساله دكتوراه اصول الدين، فالحمد لله الذي من علي قبل ان اموت ان ارى عالم من العلماء الازهر. ايه ده؟ اللقطه اللي انا عاوز اخد بيها ان انا اخليه تثق في هذا المعنى. تثق في قدراته، في منهجه، في علمه. منهج مش اعتباطي، منهج اعتمد على الات اربعه، على كم اله؟ اربع الات. الاله الاولى كتب المصحة شيخ فتاح. الاله الاولى ايه؟ شيخ فتاح. الاله الثانيه كتب صحيحة. الآلة الثالثة عقل المرجئة. الآلة الرابعة طلب الملح. يعني عشان حضرتك تبدأ تدرس الأزهر ابدأ خلي ده بين عينيك. رقم واحد شيخ الايه؟ فتاح. ده رقم واحد. يعني ايه شيخ فتاح؟ وانت بتقرا في معنى مش هتفهمه. صح؟ لأن في لغة. انت ممكن ما تفهمش، ممكن الامر او الكلام على سبيل المجاز فانت تاخده على سبيل ايه؟ الحقيقه. ممكن الكلام مجمل فعاوز يفسره لك، ممكن تبقى العباره مقيده بحاجه ثانيه فيوضح لك. فلما تقعد قدام الشيخ ويجد منك تفلت في الفهم او انت نفسك مش فاهم تجد حد يدلك على الطريق قبل ما مش حد يدلك تستمر في الزلم. صح ولا لا؟ المشكله ان في كتير من الناس بيرجع للكتاب وده ما ينفعش. مصاحبة عالم حاضر ساعة أفضل من مطالعة 10 ساعة. ليه؟ لأن هيديك مفاتيح العلم. الخلاصة الفكرة دي مهمة أوي، مصاحبة الشيوخ مهم، القراءة في كتب التراجم مهم أوي. فيبقى رقم واحد لابد أن يكون لك شيخ عالم. فكان من أزهر غزة معاملي درس 10 علم، فكان الطالب يخش يروح يدرس هنا أصول فقه، يدرس هنا نحن، يدرس هنا صرف، يدرس هنا توحيد علم الكلام، يدرس هنا منطق، دي علوم آلة عشان بعد كده لما اجي اقرا. لذلك كان زمان يعملوا له امتحان قاعد يشوف الطلاب ويدي له حاجه اسمها تعيين، انتوا بتمتحنوا التعيين، بس زمان كان التعيين تعيين هيسالوه ويقعد في اوائل فلما يلاقوه عالم 100 يدوا له العالميه من الدرجه الاولى. يعني ايه العالميه من الدرجه الاولى؟ يعني هذا الرجل من حقه درس ال 12 ماده. يعني لو قعد يتكلم في الفقه ضليع، يتكلم في اللغه وعلومها ضليع، يتكلم في المنطق ضليع، في علم الكلام ضليع، عالم دارس المدارس الكلاميه، دارس المدارس الفقهيه، دارس حاجه مهمه جزء من ملزوميه اللحظه. ورجعوني تاني للشيخ الدكتور. بعدنا مسلم. نص اسمه يا جماعه نص، رقم 2 واقع، رقم 3 وصلنا بين النص والواقع. النص الشريف اللي هو ايه يا جماعه؟ القران. كم قسم النص بقى عند علماء الاصول في كونه وزني او قطعي؟ 4. قطع الثبوت، قطع الدلاله. القران كله قطع الثبوت. صح ولا لا؟ بس غالبيته ظن. صح ولا لا؟ الامور القطعيه اللي هي قطع الثبوت، قطع الدلاله دي مش كتير. يبقى في قطع الثبوت، قطع الدلاله. صح؟ قطع الثبوت قطعي الدلاله. قطع الثبوت ظن الدلاله. قطع الدلاله ظن الثبوت. ظن الدلاله ظن الثبوت. المنهج هنا بيعلمك ان النص ده ليه ادوات للنظر فيه. فتفهم وتقف. فمن المعهد ده خرج ابن هشام وابن عقيل والاشكوني اللي بيظبطوا لك اللغه عشان تفهم النص. زي خرج واحد تاني يتكلم فيه غيره من المنهج. وعلى ذكر الامام الاشكوني. الامام الاشكوني كان تلميذه الشيخ عبد الرحمن الشديد. الشيخ عبد الرحمن الشديد ده كان شيخ الازهر، بعد كده تولى المشايخ. عشان اقول لك خلي بالك من هذا. فكان الشيخ ينام هنا كده في الرواق هنا في اعلى الاروقه. فيجي الشيخ عبد الرحمن يخش يلاقي الشيخ نايم وعامل كده. شيخ اللي علمه اللي فضل عليه. والشيخ نايم كده على ايه؟ فيروح نازل سيدنا الشيخ عبد الرحمن الشربيني متخضعا وواضعا قدمه على الارض عشان ايده تلامس مين؟ ايد شيخنا. وكان اذا قال له، يعني لو الشيخ الاشنوني قال للشربيني اللي هو بعد كده الشيخ الازهر، اذا قال له ازيك يا عبد الرحمن؟ يقول لك وكأنه قد حياته الملائكه. واقرا كتاب قبل ان ياتيه الغرب، يقول لك انا بخش الشيخ كده الصاحب، هو بقى شيخ وبقى استاذ وبقى عالم، بس شوفه لسه موجود ومن بركه ربنا اللي جابك ده. انه كل شويه يسيب لك واحد يتخطى المين عشان يوصل سند، عشان ما ينقطعش اسناد المعهد، لان من اهم معالم هذا المعهد الاسناد. فتجد الاسم الابرز زكريا الانصاري شيخ الاسلام، امام سيدنا الشيخ زكريا الانصاري، يلحق مين؟ يلحق مين في اخر عمره؟ يرحل الامام لحد العسقلاني اللي هو من قام ولم يقم بعده احد بخدمه صاحب البخاري كما قام صاحب البخاري. فيبقى ابن حجر ده الحافظ العظيم، مين يلحق مين؟ في اخر عمره شيخ الاسلام زكريا اللي يتخطى الجام. فالشيخ زكريا الانصاري يرى تلامذة التلاميذ. ففي معهد مبني على الادب. فلما كان الشيخ يخش ويلاقي شيخه قاعد او هو قاعد بيدرس وشيخه داخل، يروح ساجد مجلس كتاب ويروح رايح لشيخه وياخد عنده حذاءه وامتعه. وانت رايح فين يا سيدي؟ يقول له رايح مثلا العمود بتاعي في حته هو قاعد وانت عالم ادب. فيبقى رقم واحد شيخه يا جماعه فداح. كان يمتحن زمان يجي صاحبنا كده يقعدونا. احنا قلنا لو خد العالميه من الدرجه الاولى يبقى ده استاذ في كام علم؟ 12. خد العالميه من الدرجه الثانيه يقولوا له والله انت تدرس 1 2 3 4، يحددوا له العلوم بس مش كل الايه؟ 12. طب العالميه من الدرجه الثالثه يقول له بص انت ما تنفعش تدرس الا علم واحد. ده من انت كويس غير كده مش من حقك. فكان في حفظ المقام العلمي، ولما الامه تهاونت في المقام العلمي وصلنا للجلسه اللي احنا فيها اللي من ظواهرها الغش بتاع الثانويه العامه اهو في جلسه. كان زمان بقى يقعد ثلاث اربع ايام يمتحن ويجيبوا صوت مش نجح، فيقعد كام سنه؟ 15 في الاصل، 20 في الاصل، لغايه ما يتعدل. لان المعهد ده مش هيخرج حد بره عندما ينظر في كتاب الله ينظر بخلل، لان ما اتعلمش. هي دي اصل المشكله. فواحد قال لهم الله ده انا بقى سنين هاخد، انا هبقى شيخ. فروح جايب كرسي اخر، قال لك الله يعينك جايب الكرسي. طب ما اجيب كرسي يعني، هو اجيب الجزار كشكلات وشكله حلو، فيجيب كرسي من الاخر. فيقول له ايه انت كده بتعتدي على مقام العلم؟ فيقول له مرابعه. يعني ايه مرابعه؟ حبه كده من رواق الصعايده اللي جاله الاثنين يروحوا شايلينه ورميله بره الجامع. ما ينفعش برضه هو دماغه ان انا عارف يا عم ما انت سقطت في الاختبار وما ينفعش، مش هتخون دين ربنا علشان. فيجي يقعد تاني، ده بقى يتدرس. فنركبه حمار بالمقلوب ونمشي ونمشي ليه حوالي المحروسه. ها؟ ده مين ده يا عم اللي انتوا بتدرسوه ده؟ يقول لك هذا من اعتدى على مقام العلم. فشفت المعهد ده بيحافظ على العلم ازاي؟ فيبقى رقم واحد شيخ يا جماعه؟ فتاح. رقم اثنين كتب صحيح، كتب معتمده. ما من كتاب درسه هذا المعهد الا وتلقاه الامه بالقبول. تاني احفظ العباره دي، مفيش كتاب درس المعهد ده الا سبقه ان الامه تلقته بالايه؟ بالقبول. مفيش كتاب شاذ اختلف عليه والمعهد درسه الا من باب المقارنه. حتى العصر حد درسه برضه. احنا بتوعنا في الدراسات العليا في كل الشريعه فبيدرس المنهج الشرعي كلها بالتفصيل. بتوع العقيده والفلسفه بيدرسوا كل المقارنات بين الاديان السماويه وبين الاديان حتى الوضعيه، صح ولا لا؟ ومقارنات. اذا في مستوى في المعهد عالي، بس الاصل ان الكتاب اللي يدرس كتاب محتمل مش ورق اصفر. ولذلك تجد قدام المساجد مما يطلب به الامه الكتب بتتحط كده وتتباع ويقول لك مختصر. وبدا يحصل حاجه غريبه جدا، ان بدا تحقيقات شيوخنا احنا تتسرق. وانا في الدكتوراه بتاعتي الكتاب بتاعي العمق اللي انا شغال عليه كتاب الموافقات اللي مش شاطر، وده كتاب فاسد لانه لفت النظر الى قضيه المفاصل. مين اول واحد لفت النظر لكتاب الشاطبي؟ اتالف واترمى. اول واحد الكتب تذكر محمد عبد لفت النظر يا جماعه ادرسوا الكتاب ده مهم. فيتلقى الشيخ عبد الله براد ابو الشيخ محمد براد ويحقق، فيبقى يعمل لنا تحقيق محترم وطبع قريبا من كام سنه في مهرجان الاسره. يجي سيدنا الشيخ محيي الدين عبد الحميد، احفظوا الاسم ده، اوعى تشتري كتاب محقق في النحو مع روح محيي الدين عبد الحميد. خلاص؟ اي كتب ابن هشام تجيب مين؟ محيي الدين يا محمد بن عبد الحميد. سيدنا الشيخ محيي الدين عبد الحميد سنه 1931 راح مبعوثا للازهر في السودان. فين؟ في السودان. فعلماء السودان جم وهم يقبلون عليه خلعوا نعالهم واقبلوا عليه بفاعل. وقالوا اتيناك لاننا نعلم بانك شيخا من علماء الازهر الشريف. وكان اذا كان شيء يجلى عندهم ان هم يقولوا هم ايه يا جماعه؟ ماشيين. شفت ازاي؟ ده احنا تعبانين. احنا بنتكلم واحنا تعبانين. هم جايين كان عندهم حكايه، احنا بنتعلم. ولذلك اول لقطه قلت لك انا جاي اتعلم معاك، جاي افضفض معاك، جاي اقول لك ادي كلمتين قريناهم خدهم مني. وديني كل شويه دحينك الكتاب، دحينك الكتاب، ده مهم. وصفحاتنا على الفيس بنكتب الكلام ده كل يوم وبنمشي. فنرجع للمسألة بتاعتنا، إن أنت شايفه إيه؟ فتاح. رقم اثنين معتمدة، تلقتها الأمة من قبل. اللي حصل إيه يا أبو جماعة؟ إن الأمة في باب الإجازة، باب الإجازة، الأول الإجازة كانت معتمدة في الكتاب، صح ولا لا؟ شوية انتقلت الإجازة من باب الكتاب إلى كتاب إيه يا جماعة؟ إلى رواية الإيه؟ رواية الإيه؟ السنة. فبدأنا نسمع الإجازات إيه؟ الكتب السنة. شوية بدأ العلم المعهد يشد حرصه على الإسناد، إنه يبدأ يجعل الإسناد حتى في كتب الفقه وفي كتب اللغة وفي كتب المنطق. فتجد أساليب علماء الأزهر مثلا للشمال للمحمديين، للأربعين نووية لكتب البلاغة لكذا بالتالي حفظ الله لنا باللقصة اللي أنا قلت لكم إنه عجيش لك واحد من سنة يعني إحنا ربنا يجيب في عمر زيد الشيخ في عوض عوض الرئيس دي صح على فيس اكتب كده العلامة عوض عوض الرئيس موليد 12 سنة 12 1912 واحد الوقت الثاني بالميلاد الهجري يعني خش له في 100 وحاجة سنة 103 104 لما اخدمه خد معايا ابن الصغير عنده 5 سنة بقى في ده عنده داخل في الابتدائي غزه انا محفظه روح لابني كده موسى شيخنا اقول له اجزني يا مولانا عشان يقدر يسمعني ويثبت لربنا يا رب احنا هو خد الاجازه دي له ادب الاجازه وعلم الاجازه بس في الاخر مش التحكم ده مش هيروح يد لكن فكره اللي يا جماعه فربنا يباركنا في عمره ويحكي لي سيدنا الشيخ انه بينزل يصلي ويزم يسمع الجمعة ونروح له فنجد عالم ربان أدب وربنا يحفظ عليه العلم خلي بالك تبارك العلم سيدنا الشيخ صالح الجعفري يحكي إنه مرة سأل في مسألة سأل فين؟ في مسألة فبعد ما سأل في المسألة قال اللهم لك الحمد احمد ربنا عليه مولانا قال لك المسألة دي سألت فيها 40 سنة ولسه المسألة حاضرة الشيخ محمود شاكر وغيره من المحققين واحد يقول له سؤال يقول له اطلع خد البتاع دي كرسي السلم اطلع شد الكتاب دوت الاغاني مثلا الاسطوان ولا كتاب كذا افتح صفحه كذا رابع سطر اللي انت عارفه. فلذلك لما تلاقي رأي كده في السن كبير قدامه كده ترع فنطها واحد يقول له انت ايه؟ قال له حفظناها في السراف محفوظ علينا في الكبر. العلم يحفظ لك عقلك، القرآن يحفظ لك عقلك، الناس يجي لها الزهايمر واهل القران عمرهم ما جالهم زهايمر لان هم تحولوا الى جزء من الاتي ومن ادوات حفظ الكتاب فمش هينفع يجيلهم زهايمر هنخل بلد الحفظ شيخ صح يبقى كتب صحيح اثنين شيخ الفتاح يفتح عليهم عقل الرجاح مدرسه ما فيش حاجه اسمها القول الاخير فيها العلم ما فيهوش ازاي الكلمه الاخيره يعني أنا ليه كتبت ملاقى الوقت وفتنان العقول وموسوعة اسمها موسوعة المواقف إن شاء الله ومطبع نهيكم كلكم نصف لما تيجي تقرأ فكان الشيخ يقعد الصحن في الجامع ويبدأ يسئل فتلميذه يوم يختلف معاك مسألة فالشيخ يقول له طب استنى البكرة فيرجع الشيخ يلاقي تلميذه هو اللي عنده حق فيجي يقول له أنت عندك حق فيبدأ الطالب يزداد قدر الشيخ في عينه لان احنا لما دلوقتي تسال الشيخ يقول لك يعني ايه تتنطط عليا في السؤال انت مش عارف كذا انت مش متردد مش كده بس كان بيسال وهو عاوز يعرف يعني مش من باب كذا ولو ليه واحد عاوز برضه كده في حته بقى وبيسال من باب المنظره يروح مقدمين عشان يخضع للعلم بصوا يا جماعه لو قلنا هناك وصيه هي ان تخضع للعلم وان تتواضع للقلب اخضع للعلم وتواضع للقلب على طول يعملك ايه فعلا ها من تواضع من ايه ولما تخضع للعلم هتتعلم ادب العلم لان في علم في حرمه علم لذلك في شيوخ كتير جدا ضيعوا علمهم بسوء الادب وفي شيوخ الطلبة عارفين ان الشيخ بيرفز ما كان يستحمله عشان ياخد منه ايه سيدنا الشيخ سيد المنصور حد سمع عنه؟ ها حد سمع؟ طب سمع حد سمع كتاب الكامل المبرد؟ هو بقى اللي كان قاعد في اوضه كده قام ازاي كلها بقى اعزكم الله فيهم فكان الشيخ يروح مرطب حته من الضغط نص كويس من الضغط ويروح جايب العسل الاسود عشان انتوا انتوا مرفهين انت قاعد عندك المكتبه ومش هين عليك طب انت عندك الشمله صح؟ مش تدرك مش تتلقى للعلم ترشدك مش ولذلك شفت رسالة الدكتوراة كاتب لي يقول لك يا الشامل قلت له مين؟ لأن كل مقدمات علمائنا اللي لهم كتب في الشاملة اتشال عشان فيها المنهج تشبيه واحنا مش هنجيب يعني الغفل لكن الأصل الشيوخ اللي أقول لك عليهم ضربوا مش حاجة اسمها إن أنا دلوقتي الشاملة اتربطت بالبي دي إف ارجع الكتاب اللي بالبي دي إف ودور عليه فبقى حضرتك على الشاملة تجيب الكتاب على الشاملة تجيب كتب الكتاب كتب تصل البحث بتاعك تديله ورد وانت قاعد ومش عارف نسخه هنا ونسخه هنا نسخه على الفلاشه ونسخه على الهارد ونسخه على الموبايل مفيش حاجه تضيع. سيدنا الشيخ احمد مهدي عبد الكريم طبعا محدش يقول مش عارف مش هقول لي يا رب هقول لي مش عارف. سيدنا الشيخ احمد ربنا يا رب يديله ربنا يصلح استاذنا الكبير استاذ الحديث في اصول القلم علام فاز كتب رساله بتاعته بالظبط كتبها كلها وحفظ كويس كان عنده مراقبه هو بعيد في الكليه وعنده ضمير او فشد على العيال فين في اللجنه فكان فيهم واحد كده من اللي انتوا عارفينهم راحوا سالقين من الشنطه بتاعت الشيخ الشيخ اللي كان هيدرس له الدكتوراه قال له يا احمد انا مسافر عندي اعاقه خلص الرساله بتاعتك وناقشك فيها يا ابني علشان تلحق قال له حاضر يا مولانا. كانوا زمان بيعملوا نسخ بايه بالكربون حد فيكم فاكر الكلام ده؟ فيروح الولاد عملوا لعب على الشيخ فساووا منه الشغل. كام سنه شغل بقى؟ اربع سنين. يضغطوا ويقفلوا باب الكليه ويجمعوا عشان نعرف ان الولاد اللي خدوا في الكتاب بتاع سيدنا فص ملح كده. فسيدنا الشيخ والمدرس بتاعه مشرف مسافر. وصاحبنا الشيخ احمد استنفذ الفقره الرسميه بتاعته انه يبقى معين فيبقى يتحول الى جهه معاونه فيبقى موظف ويرجع تاني عيني يدور على الكتب من اول وجديد ويعمل فيقعد اربع سنين. ولعل هذا كان من عطاء الله لنا كازهر وكمعهد ان سيدنا يقعد تاني فيتعلم اكثر فلما يجي يقعد لك هنا ويشرح لك تدريب الراوي يبقى كلام على المصطلح. يعني برضه يخرج من رحم المنح المحن منح ومن الضيق فرجا ومن الالم املا. بس الشاهد ايه؟ الراجل النسخه بتاعته حتى هي الرساله احنا الدنيا عندنا سهله سهله قوي قوي قوي فما عندناش يبقى حته الطلب والالحاح دي بقت سهله. ده انا ببقى قاعد انا بكتب في موضوع بلاقي اسم كتاب ده مش عندي في المكتبه اروح اعمل عنه بحث على جوجل الاقيه قدامي بي دي اف اروح منزله اقول له هو صدر كتير على طول. ده كانوا بيسافروا عشان يجيب كتاب كان يسافر عشان يجيب حديث وان بعد سفر ومشقه لو وجد حال الراوي لا يكتب حديث في خلل كده حتى لو كلكم تعرفوا انه خرج اكثر من موقف يروح سايبه راجع عشان مش هيكون دول ربنا. يبقى احنا عندنا يا جماعه زي ما احنا عندنا وسائل كتيره جدا تخليك تنحرف فيها بحاجه حرام هي نفس الاله تخليك بس وتخليك عارف تخليك تخدم ربنا. فيبقى عاوز الموضوع يا جماعه طلب انه ايه؟ والحاق يعني اصبر شويه اتعلم وروح اسال على الشيوخ وتعلم واديك من ربنا يدل لكم على الاصل ويدل لكم على الدور اللي فيه. في الاخر اسمع الاسئله ولو الوقت ما جاش يبقى نعمل لقاء بس مع الاسئله. المداومه عاوزه صبر عاوزه حالة عاوزه تحمل وعاوزه ملاصقه للشيوخ وعاوزه علم رصين. فده امر مهم جدا ان حضراتكم يبقى عندك صبر على التحمل. الواحد فينا دي يكتب رساله عاوز خلاص اصرف فيها تاخد دكتوراه او يعمل الماجستير بسنه لا بقعد اشتغل عليه خمس سنين بس اتعلم كل مسألة تتعرض ليها ارجع وابحث عنها عشان لما تيجي تقعد تبقى ايه؟ المعهد ده عاوزك تبقى ايه؟ اقل عشان بعد كده لما الامه تجي لك تقول لك تعالى انت متخصص في كذا يبقى نلاقي عندك الايه؟ البضاعه. يبقى كتب ايه؟ شيخ الفتاح عقل الوجاح كتب الصحاح طلب الوجاح عقل الوجاح. اخر حاجه المعهد عاوزك تصحح كلمه ان هو بيذكر لك التامل والتدبر وان تخالف شيخا ما فيش مشكله بس وانت تخالفه تخالفه بادب وبعلم. بادب وايه؟ وبعلم وبملاطفه. ولو انك تسكت تسكت. قال لك اتكلم اتفقنا يا جماعه نتعلم وتبدا توصف احوال استاذ وشيخ. فلما تلاقي كده النهارده حاسس ان هو يعني مبسوط وبيقدر يكتب يبقى تتلطف معاه ممكن بدات وقت قبول انه ايه؟ انه يسال. حاسس انه كده يبقى انت ها تتادب. يعني من الاخر كده نراعي الضابط نراعي حالك كمتعلم وحال الشيخ ايه؟ كعالم. الاطلاله السريعه دي اللي انا عمال امدك فيها على فكره زي ما هم عملوا كده في الالات العلم، هم حتى لما كانوا بيكتبوا بيقول لك ايه؟ يقول لك التدقيق، التحقيق والتدقيق والتنميق والتزويق والتدقيق في العباره. وجاي جدا لازم الكلام يعمله يا جماعه محقق اثنين ودقق. الفرق بين التحقيق والتدقيق، التحقيق ان تاتي بدليل على ما تقول، طب التدقيق ان تاتي بدليل من طريق اخر، فكانت الامر محكم. اتفقنا؟ الامر الشريف وانا كاتب لحضراتكم بعض الحاجات وهنحاول نرفعها لكم دي تطلع الصفحه. من اهم معالم طبعا انا مش هقدر اشرح كل حاجه، لكن هقدر اقول لحضراتكم على مين شديد. اولا الازهر الشريف في مصر، دي لقطه مهمه. على مدار تاريخ العالم او تاريخ مصر والازهر وجهين من العمله الواحده لاكثر من 1000 سنه. أكثر من 1000 سنة مصر والأزهر يا جماعة وجهين العملة الواحدة. لما تيجي تنظر للعهد المالي كان شوف الأزهر هم صوتوا هذه الأمة وهم ضمير الأمة. ولما كان مراد داشا ولا إبراهيم داشا يعمل حاجة ومش عارفين كذا وشيوخنا قافلين الجامع صح الباب ده واتقفل وابواب الجامع تتقفل ويطلع المجاورون فوق منائل الجامع، فوق منائل الايه؟ على ذكر المنائل كان الازهر لا يجعل المؤذن على سطح الجامع يطلع يؤذن لابد ان يكون من كريم العينين. ما ينفعش عشان الجامع عالي ما فيهاش خلود، فانت مش لوحدك. شفت حتى اللقطه ان اللي يطلع يؤذن يبقى من كريم الايه؟ العينين عشان ما تتكشفش قدام عورات البيوت. فكانوا يطلعهم ويصرخوا خلصت ينزل لهم الورد بالقلم. كان سيدنا الشيخ الدردير وسيدنا الشيخ على الصعيد وكل بقى هو ده بقى. لما جت الحمله الفرنسيه على مصر نابليون يذكر هو في مذكراته، نابليون يذكر في مذكراته والجبرتي عبد الرحمن الجبرتي يذكر في التاريخ وعجائب الاثار انه كان يقتل كل يوم 5 انتفاضات على الازهر. لان هو لما جه يا جماعه كان في الجامع الازهر حركه نهضه عظيمه كان عملها الشيخ سيدنا الشيخ مرتضى الزليل، عارفينه المحدث العظيم. فكان قدم كلام زياده تلامذه الشيخ مرتضى رمى الازهر. فكان اليوم جديد الخمسه في الازهر الشريف. لما جه ثوره لما جت الحمله الانجليزيه 1222 هجريه 1807 ميلاديه رشيد راح طلب جامع الازهر، قفلوا الجامع نصين، قفلوا باب الجامع وانقسم نصين، نص يقف على مداخل القاهره يحميها ونص الثاني راح رشيد. لما قامت ثوره العرابيه احمد العرابي درس في الازهر 4 سنين وكان اذا دخل على شيخ الازهر خلع عنه ورجع لمذكرات احمد العرابي وهي منشوره في هيئه اصول الثقافه. هو كان كده 4 سنين احمد العرابي يدرس في الازهر. مين بقى اللي كانوا قاده في الثوره الجوهريه؟ سيدنا الشيخ علي سجنوه وسابوه بعض الكل. سيدنا الشيخ محمد عبد الله الباقي عبد الرحمن علي بشكل عجب كل دول كانوا علماء الازهر قدام. يبقى كانوا هم ملتصقين بمصر ولا لا؟ ثوره 19 سعد زنجون خلاص أذهب ألف كتاب في الفقه الشافعي وكتب عن غلاف ألفه سعد زنجون الشافعي الأذهبي. ارجع للكتب وعشان تعرفوا إن اللقطات دي مهمة. أنا في مكتبتي حوالي 5 6 كتب كل كتاب مألفه واحد من التيارات اللي موجودة في البلد. فاليسار عاملين كتاب إن سعد زنجون ده لسان والتاني احنا عاملين ده كذا وده كذا، لكن لو اتعلمت انا قعدت اتامل كلمه يقولها سعد زغلول يقول لك ان لما رفعوا شعار الاستقلال اللي هو الموت السؤام او الاستقلال التام او الموت السؤام، طب هو جابها منين كلمه الاستقلال دي؟ جابوها منين؟ من هنا. لان لما سعد زغلول يقول لك بعد ما رجع من المنفى دخل في الجامع الازهر وخطب وقال لهم جئت الى معهد وقال تعلمت فيه الاستقلال. ليه؟ لان الجامع الازهر ما كانش يجبرك، كان يزاول بين الحريه والعلم. ودي لقطه في المنهج. نقطة فين؟ في المنهج الأزهري. خدها من الأزهر المزوجة بين الحرية والعلم سريعا كده في قضية أسرى لنا. أسرى بدر الرسول يقول لك اللي معاه صلى الله عليه وسلم اللي معاه يدي نفسه طب اللي معهوش يعلم 10 قراءة الكتاب فإن لا حالكم أعمى فالشيوخنا يعلمون في جامع الأزهر هو بحرية يهتدي ونحن بالعلم نرتقي عارفين ممن تعلم على يد أسرى بدر مين؟ أولا أهل مكة كانوا يعرفون القراءة والكتابة أهل المدينة ما يعرفوش القراءة والكتابة فمين اللي تعلم؟ أهل المدينة يبقى الاستثمار فين؟ في البشر ممن تعلم على يد أسرى بدر زي ابن سعد اللي هو من قام عليه أو قامت على أكتافه الواحد جامع القرآن سواء في عهد أبو بكر أو عهد إيه؟ عثمان شفت الاستثمار وكانت لسه سن صغير ولما جه حافظ كام سور سيدنا النبي قال تعرف تحفظ لغه اليهود الله وبعد كده بقى هو اول موظف في قناه الترجمه في المدينه المنوره صح التعبير يبدا الاستنزاف ده في الازهر الشريف ثوره 19 دولار ولا فجر قضيتها من الازهر كان يجوا هنا قدام الجامع الازهر فقفلوا باب المزينين ده قفلوه ففي ورا هنا في حته اسمها زاويه العميان الورق كان باب العميان فكان عندنا اوراق اسمه الورق العميان او زاويه العميان كان شيخه ابن كريم العجمي فهم الازهر الكتب تقول ان في لحظه دي في 80,000 واحد في قلب الصحراء ساعه ثوره 19 وقام سيدنا الشيخ عبد اللطيف براز وقفل وقام سيدنا الشيخ عبد اللطيف براز ده ملوش كتب كتيره زي عبد الله الناصر رايح ولا كذا بس ايه دي مواقف سيدنا الشيخ محمود ابو العيون اقروا عنه مواقف ووقفوا ساعة 19 وما يسيبونا عن مصر وعن شعب مصر وهم انتقلوا ايه هذه الدولة فكان يوقف كده فالانجليزي يجي ايه هو واقفين الباب فيجي واحد يقول ايه زاوية العميان لغاية ما هو نفسه الراجل اللي واقف على المدفع الانجليزي يجي هو سيد باب الازهر فيجي واحد يقول له عاوز يخش يقول له زاوية العميان زاوية العميان فهو اللي بيدله على ايه على الطريق تصبحوا الصبح لا خلي بالهم 80,000 واحد في جامع الازهر في ثورة 19 فده معنى يا جماعة هو مصر كده بس فرقوا الحته عشان العلم يستقيم عندكم ولا يدوكوا شراب لبنك عشان تبقى عالم داعيا في فرق بين الاشتغال بالسياسه والانشغال بالسياسه. ايوه نعم. لا فرق بين ايه؟ الاشتغال والانشغال. الانشغال مهم لانه هناك يمكن الاداء الوطني اللي بيبقى منشغل لكن الاشتغال ان انت تنتمي لحزب او كذا ده منعه. لان الاصل ان انت اكبر من كل الاصل ان انت ضمير الاصل ان انت امتحان القواعد فما ينفعش تدنو لاحد اتفقنا انت منشغل بسياسه الامه بس ما ينفعش تدنو التيار ولا حزب ولا جماعه ولا اي حاجه انا في الاخر ضمير وصوت الحق انت في المعهد ده احفظه بجد بابا دي لان انا بديك الخيوط تدور عليها الاسلام والحق ومصلحته فايمانا كان صحيح الاسلام كان وإنما كان الحق مدافع وإنما كانت مصلحة الخلق تسمى شر الخلق. فعلى مدار التاريخ ما تلاقيش هذا المعهد اللي اشتغل بالسياسة، لكن اشتغل بالسياسة التي أدت به إلى دور يا جماعة وطني. ننطلق بعد كده بقى يوم ما حصلت العدوان الثلاثي الرئيس عبد الناصر. ما هو المكان الذي أراد أن يخاطب فيه مصر؟ ليه؟ لأنه بيحاول يستدعي هذا المخدوم لهذا المعهد. فالأزهر مش كلمة. الأزهر معهد علم وديانة. فدي لقطة خلوا بالكم منها برضه في هذه الأطوار السريعة اللي احنا اتكلمنا عنها. أنا طبعاً هي ساعة كام؟ احنا مش الاسئله الزرقيه والكلام ده كله يبقى تسال فيها شيء بس عن لكن نرجو ذكر الكتب عن تاريخ الازهر وغيره ووقت الازهر الشيخ عبد العزيز الشيخ لم يكتب شؤون معروف طبع الازهر جامع وجامع اسم الكتاب نعم تفضل الازهر جامع وجامع كتاب عن تاريخ الازهر تاريخ الازهر عبد العزيز النامي في اظن كتاب عن الشيخ محمد العيون وانا او هذه الكلمه هنبعت مكتبه الانجليز مجموعه كتب كبيره جدا اللي بعتها لكم هنا ودي بتنزلوها من تجاره الانجليز ايه رايك حضراتكم؟ كتب في دي اف عن الازهر خلاص؟ موجوده اللي حضراتكم عاوزينها اي حد فيكم عاوز كتب عن الازهر ومش متوفرة، هيتواصل معي على الصفحة تحت الشيخ أحمد ربيع الأزهري العربي، الشيخ أحمد ربيع الأزهري، لو قال لي على اسم كتاب محتاجه، لو عندي أكثر من نسخة اللي قاله مفيش تصور له أو يجي يستعين من المكتبة على الفيسبوك. نعم الشيخ أحمد ربيع الأزهري عربي. فهترفعها بيه تفتح الصفحه بتاعتك، تعمل لها داونلود على طول. الكتب في اقرب فرصه اجيب لهم فلاش عليها مجموعه من الكتب والمقالات التعنيه بتاريخ الازهر وما الى ذلك. قريبا ان شاء الله كتاب المواقف بتاعي انا ان شاء الله هينزل قريبا وهنبلغ الكتب على الصفحه بتاعتك. لماذا لا يوجد تعليم مفتوح في الازهر يبني فيه دلوقتي؟ اللي جاي للعلم يعني حصل التجربه لما فتحنا في مرحلة من المراحل لأصحاب الكليات من الجامعات الأخرى، لو جالنا ألف، لو جالنا ألف اللي طلعنا بيهم من الألف خمسة ستة، وفي لحظة الأزمة خرج علينا من يدعي أنه أزهري لأن أنا أخذت الليسانس. مينفعش أنا مع أن الأزهر يعني اللي تعرف الأزهر من تحت هو اللي يطلق فوق الأزهر، وكل ده مش تعصب عشان ده بقى. لا انا عندي سؤال بس افضل ان انا اساله يعني على عيني. قول. بالنسبه للطالب الازهري حاليا، انا كطالب ازهري في الجامعه من وجهه نظري ومن وجهه نظر الجميع معلمين ومدرسين ودكاتره ان مفيش حد عاد عايز ينفع، ما عادش في طالب ازهري زي الاول بالنسبه للتعلم والتعليم، ما عادش في منهج يعني مع احترامي المنهج الازهري موجود، ولكن ما عادش في طالب مهيئ ان يقبل هذا المنهج. الدفعة كاملة ممكن يكون اللي عايز يكون يتخرج منها كويس او عايز يكون منها مشروع كويس بعلم او عالم مجتهد على اصابع واحد اثنين ثلاثة، ده ما يتعدوش العدد. فمبدئيا سؤالي ايه سبب التدني بالنسبة للعالم معذرة للخطيب الذي سيخاطب الالاف والالوف، وبالنسبة للداعي الذي سيدعو الى الله وعقله وقلبه فارغ من العلم ومن التفكر ومن التفصيل. طيب احنا انت بتترجم واقع. نعم. هذا الواقع بس ما ينسحبش على التعليم الازهري ولكن ينسحب على منظومه التعليم. فلو احنا عاوزين يكون لنا شأن في العالمين فان مشروعنا الاول والاخير في هذا النهضه هو التعليم. في تقصير؟ نعم ما اقدرش اقول لك ان في تقصير. طبعا وانا اول واحد. هو يعني انا بتكلم في ده ينفع اقعد اصلا في القعده دي والله ما كانش ليه متعصب انا كنت اخش جامع اصلا معه فمش ينفع الكلام فيعني ايه خلينا بيكم بيكم مع حضراتكم كل واحد فيكم بعد هذه المحاضره يتحول الى رسول صدق عن هذا المعهد وان شاء الله نكرر مثل هذه اللقاءات ونكمل فيها باستفاضه. واحد بيقول الا ترى ان مكانه الازهر قلت في النفوس بسبب تقصير بعض ولا لا؟ طبعا في تقصير لكن في عمل في ادراك حقيقي ان هذا المعهد مصاب ولعل هذا التجمع وهذا العمل المخلص من قبل هذا المعهد هو في ملمح من ملامحه اعاده الصوره الذهنيه الحقيقيه للاسف انا بمشي في الشارع اللي عامل نظريه بشوف اللي بيبتسم في وشي واللي بيكشف في وشي ومره واحد شتم ومره واحد اتهم ولا اقابل الجميع الا بالمسمع. افتح قلوب الناس باحسانه فيفتحون عقولهم بغيره. إن قلوب الناس بالعاطفة وعقولهم بالمعرفة. دورنا أن نصنع القلب السليم والعقل المسلم. أنا كنت عن لماذا لا تعطي الطلاب المصريين الحاصلين على الثانوية العامة الأزهرية لامتحان كلية جامعة الأزهر غير المنهج. أنا ما عنديش اعتراض إن ممكن يلتحق بالكليات النظرية، لكن الكليات الأزهرية خاصة الثلاثة الأم أصول الدين والشريعة والقانون واللغة العربية جينا من الأزهر يعني في منهج اتربوا عليه من زمان. واحد يقول أتى علينا سفر أربعة من السفر وقالوا أربع ساعات وعندما أعداد وقت الطلب لا يكون ثلاثة من كل مكان فهمتم الصف داخل دولة أزول من هو كان على صف أربع ساعات لأن القضية عندنا في الساعة القضية المساء ممكن تقعد أنت سؤال بشهر هنا في شهر ساعتين واحد لسه ما خدناش المسافة إلا 4 كيلو خاصة بعد الناس مسافة شهر في المساء إحنا نقول أصل وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نشكر فيكم. بتفضل نقعد بس عشان